حرمت الأم، هذا حكم كلي ولا حكم جزئي؟ جزئي هو، بس الحكم يتعلق بهذا الشيء، الأم يحرم عليك أن تتزوجها. يبقى هذا دليل تفصيلي، دليل جزئي لهذه القضية يتعلق بمسألة خاصة وهي نكاح الأمهات. كذلك قوله سبحانه، يعني هنا دليل جزئي يتعلق بمسألة من مسائل ولها حكم خاص، مسألة خاصة ولها حكم خاص. المسألة نكاح الأمهات، الحكم بتاعها حرام، حرام. طيب، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هنا مسألة معينة اللي هي إعداد القوة، إعداد، والحكم الذي فيها وجوب، يجب أن تعد القوة لأعداء الله سبحانه. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم العمد قود، العمد قود، والخطأ دية. العمد يعني قتل، العمد العدوان، أو الجراحة، العمد العدوان إذا كان يصلح فيها القصاص فهي قود، معنى فيها القصاص، يقتص من المتعمد للقتل أو للجراحة. لكن إن لم يتعمد فقتل خطأ أو شبه خطأ، عمد شبه خطأ، أو جرح على هذه الصورة، فيكون فيه الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه الطبراني من حديث أم حزم وصححه الشيخ الألباني. طيب، نرجع نقول إن هذا دليل يتعلق مسألة خاصة، مسألة القتل العمد، والحكم اللي فيه إنه يجب القصاص، في قتل العمد يجب القصاص. يبقى هذا فقه، فقه مسألة خاصة لها حكم خاص، مسألة لها حكم، في أحكام جزئية تفصيلية عملية، يبقى هذا الفقه. كذلك الإجماع على أن ميراث الجدة السدس، الجدة ترث قد إيه؟ سدس المال. طب الجدتان ترثان؟ برضه هو سدس المال. يبقى هنا السدس، هذا إجماع، إجماع العلماء على أن الجدة أو الجدتين أو ثلاث الجدات يشتركن فيه الثلث. الدليل بتاعه الإجماع، أجمع العلماء، محدش خالف في هذا الشيء. يبقى مسألة خاصة وهي نصيب الجدة، الدليل فيها الإجماع، الحكم فيها أنها لها السدس. يبقى الأدلة التفصيلية زي ما بيقول لنا هي التي تدلنا على حكم كل مسألة، حكم كل مسألة. الأصول لا يبحث في هذه الأدلة، مش هيبحث إنه الوضوء كيف يتوضأ، كيف يصلي، هل يجب الوضوء ولا لا يجب الوضوء، هل يشترط في لصحة الصلاة الوضوء. يبقى هنا الأحكام التفصيلية دي مش شغلة الأصول، إنما شغلة الفقيه. أمال الأصول إيه؟ يقول لك يبحث في الأدلة الكلية، في الأدلة الإجمالية، ليتعرف على ما فيها من أحكام كلية ليضع بها القواعد. يقوم يقول لك إنه أصل الأدلة الكتاب، تبحث في الكتاب حتى تأخذ منه الأدلة التي تفيد الوجوب أو كذا أو كذا. طيب الوجوب هنا، أما في الفقه يقول لك هذا الشيء واجب، يبقى هذا حكم. الأصول يتكلم عن الواجب، ما هو الواجب؟ إيه دليل إنه الأمر إذا كان على هذه الصيغة يصير واجبة، وأنت تأخذ بقى تطبق الصيغة اللي ذكرها الأصولي هنا الكذا من الوجوب، يبقى هنا هذا الحكم واجب فيه. يبقى الأصولي حط لك قاعدة إن ما جاء على صيغة افعل يكون واجبة، ما لم يأتي دليل يفيد إن هذا ليس واجبا، إنما هذا على سهل. ما لم يأتي صارف يصرف هذا عن الوجوب إلى الاستحباب. طيب، تعريف أصول الفقه اصطلاحا، أصول الفقه يقول لك هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. يبقى هذا أصول الفقه، قواعد وأدلة إجمالية، هيعرفك إنه الأدلة هي إيه، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، كذا كذا كذا، أدلة متفق عليها يؤخذ بها، وأدلة مختلف فيها بين العلماء، أدلة متفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، البراءة الأصلية، أدلة مختلف فيها القياس، الاستصحاب، الاستحسان، مصالح المرسلة، قول الصحابي، شرع من قبلنا. هنا حط لك كليات، حاجة متفق عليه يعمل بيه، حاجة مختلف فيها ايه هذا الشيء وايه هذا الشيء، اذا تعارض ده مع ده يكون العمل بايه، يبقى هذا كلام الاصولي. يبقى هو العلم بالقواعد، وبعدين يفسر لنا ايه القواعد بقى، ايه الاجماليه دي. القواعد جمع قاعده، قضايا كليه ينطبق حكمها على جزئيات تحتها، يقول هذه قاعده، قاعده كذا، قاعده الامر على الوجوب، قاعده النهي على التحريم، قاعده كذا. يبقى هنا قواعد كليه تحتها جزئيات تنطبق عليها. من الامثله للقواعد مثلا، الامر يفيد الوجوب الا اذا صرفته قرينه. يبقى هنا الأصول يوضع لنا هذا الشيء اللي جابه من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة، جمع منها هذا الأمر، لك هذه قاعدة من القواعد. يوم الفقيه يأخذها وبعدين يسمع أمرا من الأوامر، افعلوا كذا افعلوا كذا، ده يا ترى افعل هنا واجب ولا مش واجب، يقوم يدور في الأدلة الفرعية ويقوم يقول لنا إنه هنا في دليل صارف عن الوجوب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وذكر كذا. مثلا حين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المقابر بالحذاء، قل يا صاحب السبتيتين ألقي عنك سبتيتيك، يحرج ينزع الحذاء، يقول هنا ألقي عنك، أمره بنزع حذائه وهو عند القبور. هل الآن يحرم دخول القبور بالحذاء؟ للنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقي النعل بتاعه، ولا أن في قرينة تصرف هذا عن أنه التحريم إلى الكراهة مثلا أو إلى الإباحة؟ يقوم ينظر في موضع آخر، إذا في حديث ثاني قال وإنه لا يسمع قرع نعالها، قرعا علم اللي هم نفسين نعال مشيت يقرعوا بها الأرض. يبقى هنا الأمر الأول في الإلقاء ليس على الوجوب، يبقى لبس الحذاء في المقابر ليس محرمة لوجود دليل آخر. مين اللي حط ده واللي حط ده؟ الأصول قال له القاعدة بتاعتنا إنه الأمر على الوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. يبقى هنا قاعدة من القواعد، الأمر يفيد الوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك. يبقى قاعدة ينطبق حكمها على جميع النصوص الجزئية التي تندرج تحتها. لقد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. جميع صيغ الأمر المجردة تندرج تحت هذه القاعدة، ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به من صيغة الأمر كوجوب الوفاء بالعقود ووجوب الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك. كأنه الأصول بيحط قاعدة إجمالية والفقيه بيفصلها على المسائل الجزئية. قاعدة النهي يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه عن التحريم. النهي يفيد التحريم، يبقى الأصل إذا قال لا تفعل كذا إن هذا حرام، فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الشيء، هل ممكن يرتكب الحرام هو؟ عليه الصلاة والسلام لا، حاشا له عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كأن النهي الأول لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة. يبقى إذا نهاك عن فعل معين وفعله هو، كأن ينهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، ينهى عن ذلك، وبعدين قبل أن يموت بسنة أو بشهر ويراه ابن عمر وهو يستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، يبقى النهي ليس على التحريم، النهي على الكراهة. أو يقال النهي عن التحريم زي ما هو، ويفرق بين مكان ومكان، إذا كان في الصحراء وليس بينه وبين القبلة جدار، وإذا كان في مكان بينه وبين القبلة جدار. يبقى هنا لابد من إعمال العقل في الجمع بين هذا وبين ذلك. فهنا الأصول يحط لي القاعدة من خلال التتبع لكلام الله في كتابه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سنته، كلام المجتهدين من الفقهاء، وبعدين يوصل لقواعد معينة بيحط قاعدة كلية والفقيه يطبقها على مسائل جزئية. قاعدة الأمر للوجوب إلا لقرينة صارفة، برضو نفس هذا الشيء، إذا أمرنا بأمر من الأوامر نقول هذا يجب تنفيذه، لكن إذا ثبت أنه تركه أحيانا صلى